إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الحسن رحمه الله: من علامات المسلم قوة في دين، وحزم في لين، وإيمان في يقين، وعلم في حلم، وكيس في رفق، وإعطاء في حق، وقصد في غنى، وتجمل في فاقة، وإحسان في رفاقة، وطاعة معها نصيحة، وتورع في رغبة، وتعفف في جهد، وصبر في شدة لا يغلبه الغضب، ولا تجمح به الحمية، ولا تغلبه شهوة، ولا ترديه رغبة، ولا يبدره لسانه، ولا يسبقه بصره، ولا يغلبه فرجه، ولا يميله هواه، ولا تفضحه بطنه، ولا يستخفه حرصه، ولا تقصر به نيته، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف، ولا يبخل ولا يبذر، ولا يسرف ولا يقتر، يغفر إذا ظلم، ويعفو عن الجاهل، نفسه منه في عناء، والناس منه في رخاء. وقد تذاكر جماعة فيما بينهم آثار معن بن زائدة، وهو من أشهر أجواد العرب، أدرك العصرين الأموي والعباسي، وولاه المنصور إمارة سجستان فأقام بها، ثم قتل بها غيلة سنة 51 و100، وثبت عليه خوارج وهو يحتجم فقتلوه. تذاكر جماعة فيما بينهم آثار معن وأخبار كرمه، معجبين بما هو عليه من التؤدة ووفرة الحلم ولين الجانب، وغالوا في ذلك كثيرا. فقام أعرابي وأخذ على نفسه أن يغضبه، فأنكروا عليه ووعدوه 100 بعير إذا هو فعل ذلك. فعمد الأعرابي إلى بعير فسلخ وارتدى بإهابه، والإهاب الجلد ما لم يدبر، وارتدى بإهابه واحتدى ببعضه، واحتدى أي انتعل ببعضه، جاعلا باطنه ظاهرا، ودخل على معن بصورته تلك، وأنشأ يقول: أتذكر إذ لحافك جلد شاة، وإذ نعلاك من جلد البعير؟ قال معن: أذكره ولا أنساه. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكاه وعلمك الجلوس على السرير. فقال معن: إن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. فقال الأعرابي: فلست مسلما إن عشت دهرا على معن بتسليم الأمير. فقال معن: السلام خير، وليس في تركه ضير. فقال الأعرابي: سأرحل عن بلاد أنت فيها، ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن: إن جاورتنا فمرحبا بالإقامة، وإن جاوزتنا فمصحوبا بالسلامة. فقال الأعرابي: فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. قال يا ابن ناقصة: بدلا من ابن زائدة احتقارا له، فجد لي يا ابن ناقصة بمال، فإني قد عزمت على المسير. فقال معن: أعطوه 1000 دينار تخفف عنه مشاق الأسفار. فأخذها وقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك في المال الكثير. فتني فقد آتاك الملك عفوا بلا عقل ولا رأي منير. فقال معن: أعطوه 1000 ثانية كي يكون عنا راضيا. فتقدم الأعرابي إليه وقبل الأرض بين يديه وقال: سألت الله أن يبقيك ظهرا، فما لك في البلية من نظيري؟ فمنك الجود والإفضال حقا، وفيض يديك كالبحر الغزير. فقال معن: أعطيناه على هجونا 2000، فليعطى 4 على مدحنا. فقال الأعرابي: بأبي أيها الأمير ونفسي، فأنت نسيج وحدك في الحلم، ونادرة دهرك في الجود، ولقد كنت في صفاتك بين مصدق ومكذب، فلما بلوتك صغر الخبر الخبر، وأذهب ضعف الشك قوة اليقين، وما بعثني على ما فعلت إلا 100 بعير جعلت لي على إغضابك. فقال له معن: لا تثريب عليك. ووصله 200 بعير، نصفها للرهان والنصف الآخر له. فانصرف الأعرابي داعيا له، شاكرا لهباته، معجبا بأناته. وقد خرج معن بن زائدة في جماعة من خواصه للصيد، فاعترضهم قطيع من ظباء فتفرقوا في طلبه، وانفرد معن خلف ظبي حتى انقطع عن أصحابه. فلما ظفر به نزل فذبحه، فرأى شيخا مقبلا من البرية على حمار، فركب فرسه واستقبله فسلم عليه، فقال: من أين وإلى أين؟ قال: أتيت من أرض لها 20 سنة مجدبة، وقد أخصبت في هذه السنة، فزرعتها مقفأة، والمقفأة موضع القفاء، فزرعتها مقفأة فأخرجت القفاء في غير أوان، فجمعت منها ما استحسنته، وقصدت به معن ابن زائدة لكرمه المشهور، وفضله المشهور، ومعروفه المأثور، وإحسانه الموفور. فقال له معن: وكم أملت منه؟ قال: 1000 دينار. قال: فإن قال لك كثير؟ قال: 500. قال: فإن قال لك كثير؟ قال: 300. قال: فإن قال لك كثير؟ قال: 100. فما زال به حتى قال: لا أقل من 30. قال له معن: فإن قال لك كثير؟ قال الأعرابي وهو لا يعرفه: أدخل قوائم حماري في عينه، وأرجع إلى أهلي خائبا. فضحك معن وساق جواده حتى لحق بأصحابه، ونزل في منزله، وقال لحاجبه: إذا أتاك شيخ على حمار بقفاء فادخل به عليه. فأتى الرجل بعد ساعة، فلما دخل عليه لم يعرفه لهيبته وجلاله وكثرة حشمه وقدمه، وهو متصدر في دسته، والدست صدر البيت، والخدم قيام عن يمينه وشماله وبين يديه. فلما سلم عليه الأعرابي قال له: ما الذي أتى بك يا أخ العرب؟ قال: أملت فضل الأمير وأتيته بقثاء في غير أوان. فقال: كم أملت فينا؟ قال: 1000 دينار. قال: كثير. فقال الأعرابي في نفسه: والله لقد كان ذلك الرجل شؤما علي. ثم قال: 500 دينار. قال: كثير. فما زال به إلى أن قال: 50 دينارا. فقال له: كثير. فقال: لا أقل من 30. فضحك معه. فعلم الأعرابي أنه صاحبه، فقال: يا سيدي، إن لم تجب إلى 30 فالحمار مربوط بالباب. وها هو ذا معن جالس. فضحك معن حتى استلقى على فراشه، ثم دعا بوكيله فقال: أعطه 1000 و500 و300 و150 و30 ودع الحمار مكانه. كثير من الناس لو كان ابن زائدة فقيل له: يا ابن ناقصة، قال: ولن يحفظ العرض الشريف من الأبى حتى يراق على جوانبه الدم وتقوم المعركة. وقد يكون غير قادر على إنفاذ العقاب، ولكن هذا هو الحلم، لأن معنى كان قادرا على إنفاذ العقاب لو أراد، بل على إنفاذ أشد عقاب. ومع ذلك فيضحك لما يقوله الأعرابي على هذا النحو. ضم هذا إلى ما قاله الحسن رحمه الله من صفة المسلم، ثم انظر في نفسك وضعها حيث هي من غير ما مخادعة ولا مخاتلة. لقد علم الناس كلهم من قاص ودان ومؤمن وكافر ما وقع من أحداث التفجير والتدمير بمدينتي طنطا والإسكندرية. وهذا التفجير هتك لحرمات الإسلام المعلومة منه بالضرورة، هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار، وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. وما أبشع وأعظم جريمة من تجرأ على حرمات الله وظلم عباده وأخاف المسلمين والمقيمين بينه، فويل له ثم ويل له من عذاب الله ونقمته ومن دعوة تحيط به. ونسأل الله أن يكشف ستره وأن يفضح أمره. إن النفس المعصومة في حكم شريعة الإسلام هي كل مسلم وكل من بينه وبين المسلمين أمان، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في حق غير المسلم في حكم قتل الخطأ: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا كان غير المسلم الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة، فكيف إذا قتل عمدا؟ إن الجريمة تكون أعظم وإن الإثم يكون أكبر. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. فلا يجوز التعرض لمستأمن بأذى، فضلا عن قتله في مثل هذه الجريمة الكبيرة النكراء. وهذا وعيد شديد لمن قتل معاهدا،

وليحذر المسلم من أن يكون عونا لكل مجرم وعونا لكل مفسد، فإنها تخل بالأمانة الشرعية. فأمن هذا البلد عموما مسؤولية كل فرد منا. حمى الله بلاد المسلمين من كل سوء وجنبها المهالك وكفاها شر الأعداء وبصر الأمة في دينها. ومما ينبغي أن يكون معلوما بوضوح أن عقيدة التكفيريين الذين يقاتلون الجيش والشرطة في سيناء هي عقيدة الذين يستهدفون الأقباط في العريش ويجدونهم عن أرضهم وديارهم، وهي عقيدة الذين يستهدفون الكنائس في القاهرة وطنطا والإسكندرية وغيرها. وعقيدة هؤلاء جميعا أن المسلمين مرتدون وهم أكثر من اليهود والنصارى. ومن عقيدتهم أنه إذا قاتل اليهود الجيش المصري فهؤلاء التكفيريون مع اليهود ضد الجيش المصري، لأن اليهود عندهم وكذلك النصارى أهل كتاب، وأما الجيش عندهم فكافر مرتد، والمرتد أشد كفرا من الكتابي. وعليه فاستهداف الكنائس والنصارى ليس لأنهم كفار عندهم فقط، فالمسلمون عند هؤلاء أشد كفرا، ولكن لأجل ما ينتج عن استهداف الكنائس وقتل الأبرياء من ردة فعل في الداخل والخارج مما يؤثر بالدرجة الأولى على الدولة المصرية وهي المستهدفة بالقصد الأول. فالقصد الأول من هذه الأحداث كلها وما ينتج عنها من الآثار السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية هو إسقاط الدولة المصرية. وإني لا أرجو أن يكون واضحا في أذهان الأقباط أن الذين يعتدون عليهم وعلى كنائسهم يكفرون المسلمين المصريين حكومة وجيشا وشرطة وشعبا أشد من تكفير الأقباط وأعنف. ومن هذا نعلم أن الذين يثرثرون في الفضائيات ليل نهار يهدفون بما لا يعلمون ويزيدون الطين بلة ويسكبون النفط على النار وهم يعلمون أو لا يعلمون. فأما الذين لا يعلمون فهم أولئك الجهلة الذين يتكلمون فيما لا يحسنون ولا يعلمون حقيقة المعركة الدائرة في مصر بين مصر حكومة وشعبا وشرطة وجيشا من جانب وأطراف المؤامرة الكونية على الدولة المصرية من جانب آخر. وأما الذين يعلمون فأولئك من عملاء أعداء مصر يحرضون بخبث مفضوح ودهاء لا يروج لأجل الدفع إلى مزيد من التكفير وإراقة الدماء. إن المغالاة في معالجة انحراف تولد انحرافا آخر، ولا مجال للمزايدة على الجيش والشرطة، فها هم يقتلون ليمنعوا قتل غيرهم، والتفجير ظاهرة عالمية لم تنجو منها دولة مهما بلغت من الرقي والتقدم، ولا يوجد جهاز أمني في العالم كله يستطيع أن يوقف انتحاريا عن تفجير نفسه، وإنما تقابل العقيدة الفاسدة بالعقيدة الصالحة، ويفند الفكر التكفيري بالدليل من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. وأما مقابلة العقيدة الفاسدة بما يزيدها رسوخا في نفوس معتقديها بالاعتداء على ثوابت الدين والطعن في الأئمة والعلماء الربانيين والنيل من مسلمات الملة، فهذا من أكبر الأسباب الدافعة إلى التكفير. ومن أشدها تثبيتا للتكفيري على عقيدته. لماذا يخوض الإنسان فيما لا يحسن؟ ولماذا يتكلم امرؤ في غير فنه؟ لماذا يثيرون حماسة الشباب بالخوض في ثوابت الدين فيكفرهم المحايدون، ثم يتسلسل التكفير فيكفرون الدولة، ثم يكفرون الشعب لأنه راض عن الكفر، والراضي بالكفر كافر. إن من الأنفس المعصومة في الإسلام أنفس المعاهدين وغير المسلمين والمستأمنين. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. ومن أدخله ولي الأمر المسلم بعقد أمان وعهد فإن نفسه وماله معصومان لا يجوز التعرض له، ومن قتله فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. وهذا وعيد شديد لمن تعرض للمعاهدين، ومعلوم أن أهل الإسلام ذمتهم واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولما أجارت أم خالد رضي الله عنها رجلا مشركا عام الفتح، وأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أخوها أراد أن يقتل ذلك المشرك الذي أجارته، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. متفق عليه. فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مشرك كافر. والمقصود أن المقيمين بين المسلمين من غيرهم لا يجوز التعرض لهم ولا الاعتداء على أنفسهم ولا على أموالهم. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية تحرم وتجرم الاعتداءات بجميع أشكالها. من المعلوم أن شريعة الإسلام قد جاءت بحفظ الضروريات الخمس وحرمت الاعتداء عليها، وهي الدين والنفس والمال والعرض والعقل. ولا يختلف المسلمون في تحريم الاعتداء على الأنفس المعصومة في دين الإسلام العظيم، وهي إما معصومة بالإسلام وإما معصومة بالأمان. فلا يجوز بحال الاعتداء على النفس المعصومة وقتلها بغير حق، ومن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب العظام. يقول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ويقول سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. قال مجاهد رحمه الله: أي في الإثم. وهذا يدل على عظم قتل النفس بغير حق. إنما قام به من نفذوا تلك العمليات الانتحارية والتفجيرية لقتل أنفسهم لتفجيرها. إن من قام بذلك داخل في عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والحديث أخرجه البخاري بنحوه. إن الغيرة لله والحماية لدينه أمر مطلوب من المسلم، لكن الغيرة تكون على أصول شرعية وعلى ضوابط شرعية، لا على ما يمليه الهوى والنفوس الأمارة بالسوء، ولا على ما يريده الأعداء. فالمسلم يغار لدين الله ويمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن بالضوابط الشرعية، يقف عند حده ولا يتخذ من دينه وسيلة لإغواء الأمة ويزعم أن هذا تدين، والحقيقة أنه ليس كذلك، بل ذلك خداع وإفساد. نسأل الله أن يبصر الجميع ويهدي ضال المسلمين ويثيب مطيعهم ويثبته، ويعيدنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. والشرع والعقل والفطرة كل ذلك رافض للأعمال الإجرامية، رافض للتدمير وللتبجير وللتخريب ولإشاعة الفوضى في بلاد المسلمين. فالنصوص القرآنية والنصوص النبوية الدالة على وجوب احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، واحترام هؤلاء المعاهدين والمستأمنين والذميين، دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو من محاسن دين الإسلام العظيم، وهو من الوفاء بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. وأما العطف فقد دل أيضا على رفض ومقت الأعمال الإجرامية، لأن الإنسان العاقل لن يتصرف أبدا بشيء محرم، لأنه يعلم سوء النتيجة والعاقبة. يعلم الإنسان العاقل أنه لا يجوز له أن يتصرف في شيء مباح حتى يتبين له ما نتيجته وماذا يترتب عليه، فكيف إذا كان محرما؟ بل كيف إذا كان محرما تحريما شديدا أكيدا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يقول الإنسان إلا خيرا أو يسكت، فكذلك يقال إن من مقتضيات الإيمان وكماله ألا يفعل الإنسان إلا خيرا أو ليمسك. ولا شك أن هذه الفعلة الشنيعة يترتب عليها من المفاسد ما لا يخفى، وأما مخالفة هذه الفعلة الشنيعة للفطرة فإن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان على غيره ويراه من المنكرات. ما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين وغيرهم؟ ما ذنب الآمنين أن يصابوا بهذا الحادث المؤلم العظيم؟ ما ذنب المصابين من المعاهدين والمستأمنين وغيرهم؟ ما ذنب الأطفال والشيوخ والعجائز؟ حادث منكر لا مبرر له، لا من شرع ولا من عقل ولا من فطر، ومفاسده لا تعد ولا تحصى. فمن مفاسد هذا العمل وأمثاله من التفجير والتدمير والتخريب إشاعة الفوضى وترويع الآمنين وبث الذعر في ديار المسلمين واستعداء بعضهم على بعض. ومن مفاسده أنه معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانتهاك لحرمات الله، وهو تعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ومن مفاسده تشويه سمعة الإسلام والمسلمين، فإن أعداء الإسلام سوف يستغلون مثل هذا الحدث لتشويه سمعة الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك كله، فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، والدين الإسلامي يحذر من هذا وأمثاله أشد التحذير. ومن مفاسده أن الأصابع في الداخل والخارج سوف تشير إلى أن هذا من صنع المتمسكين بالإسلام والدين، مع أننا نعلم علم اليقين أن المتمسكين بشريعة الله حقا لن يقبلوا مثل هذا، ولن يرضوا به أبدا، بل يتبرؤون منه وينكرونه أعظم الإنكار، لأن المستمسك بدين الله حقيقة هو الذي يقوم بدين الله على ما يريده الله لا على ما تهواه نفسه ويملي عليه ذوقه، المنبني على العاطفة الهوجاء والمنهج المنحرف. والتمسك الموافق للشريعة كثير متفش في شباب المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ومن مفاسد هذا الحدث وأمثاله أن كثيرا من العامة الجاهلين بحقيقة التمسك بالدين سوف ينظرون إلى كثير من المتمسكين البراء من هذا الصنيع نظرة عداوة وتخوف وحذر وتحذير، فما هو معهود عن بعض جهال العوام من تحذير أبنائهم من التمسك بالدين نظرا لأمثال تلك الأمور. إن من آثار ذلك حصد الأرواح وهلاك الأنفس وتدمير الممتلكات ونشر الخوف والرعب وزرع البغينة، وإن من آثار ذلك تحجير الخير وإضعاف الأمة وتبديد مكاسبها وتسلط أعداء الله وتمكنهم من أمة الإسلام. فمن الذي يرضى لنفسه ولغيره بتلك الأمور؟ إن الله تعالى رفع عن أمة الإسلام العنة والحرج، وإن نصرة دين الله عز وجل وإعزاز شريعته لا تكون ببث الخوف والرعب أو الإفساد في الأرض، لا تكون بإلقاء الأنفس إلى التهلكة، لا تكون بالتضحية بالنفس على غير بصيرة. فكل هذا مخالف لما جاء به دين الإسلام الحنيف، وإنما جاء الإسلام ليحمي للناس ضروراتهم وليعمل على حفظها ولينشر الأمن والعدل والسعادة والسلام في صفوف مجتمعاته، لم يأتي لأمثال هذه الأمور. نسأل الله أن يبصرنا جميعا بحقيقة الدين وأن يرزقنا التمسك به على النحو الذي يرضيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لأمثال هذه الأمور من التدمير والتبديل والتخريب إن لها من السلبيات ما لا يعد ولا يحصى، فمن ذلك أنه مخالف لروح الدين ولبه، فكل عمل يخالف ما جاء به القرآن والسنة المطهرة نبذ لروح الدين ومخالفة له، ومن وقع في مثل ذلك فهو المخالف حقا. ومن سلبياته مخالفة ولي الأمر وشق عصا الطاعة، فالنصوص الشرعية دلت على طاعة ولي الأمر في المعروف والصبر على غير ذلك، وأن من شق عصا الطاعة فقد أوقع نفسه في معصية الله ورسوله لمخالفته لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. ومن سلبيات هذا العمل وأمثال أنه إنما هو في مصلحة أعداء الإسلام، والقيام بالأعمال التدميرية والتخريبية مع إشاعة الفوضى والعنف وبث الذعر، هذا كله إذا وقع داخل بلاد المسلمين وديار الإسلام أو وقع خارجها باسم الدين يفرح أعداء المسلمين والإسلام. ويحقق مصالح كبرى لهم، بحيث تسول لهم هذه الأعمال التدخل في شؤون المسلمين وكسر شوكتهم والتسلط عليهم واستنفاد قوتهم عن طريق جني الأموال الطائلة والتعويضات الهائلة وتشويه صورة الإسلام والمسلمين في نظر العالم كله. ومن سلبيات ذلك عرقلة مسيرة الدعوة إلى الله، لأنه إذا وقع مثل ذلك حجبت كثير من أعمال الخير. نسأل الله السلامة والعافية. وكم من هيئة اتهمت، وكم من هيئة غلقت، وكم من باب خير أوصد، فما أكبر الفرق بين من يبني ومن يهدم، ومن ينفع ومن يضر، ومن يشيد ومن يدمر، ومن يعمر ومن يفجر، ومن يبشر ومن ينفر، ومن يصلح ومن يفسد، ومن يجمع ومن يفرق، ومن يرحم ومن يظلم. شتان بين هذا وهذا شتان. ومن سلبيات هذا العمل وأمثاله قتل المسلمين والمعاهدين والذميين ومن كان معهم، فمن وقع في ذلك فقد خالف قول الله تعالى وخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سلبياته أنه خيانة وغدر وجناية على الدماء المعصومة بالإيمان والأرواح المعصومة بالأمان، وفيه تخويف للآمنين وترويع لهم، والذي يقوم بهذه الأعمال يكون خائنا لأمته، غادرا لوطنه، يجني على الأنفس المعصومة بغير وجه حق، ويدخل الرعب على المسلمين، وكل ذلك مناف لما أمر به الشرع الحنيف. ومن سلبيات هذا العمل وأمثاله أنه تشويه لصورة العلماء والصالحين، فالذي يقوم بهذه الأعمال ينسب إلى الدين أو إلى العلم، عندما يظهر للناس أمره على غير ما هو عليه في حقيقته، فيكون تأثيره على العلماء والمسلمين كبيرا وخطيرا، لأنه قد يكون صاحب سمت ظاهر أو لا يكون، لكنه يكون منسوبا في النهاية إلى الدين، وقد لا يكون، ولكن حينئذ لا يؤخذ من أهل العلم علم، ولا يرفع لهم شأن، ولا تقبل من أهل التقى نصيحة. من سلبيات هذا العمل أن فيه صرفا للناس عن طاعة ربهم، وفيه تخويف لهم عن سلوك سبيل المؤمنين، والناظر حوله يجد أن بعض الناس يترك التمسك بسمت الصالحين إذا سمع ورأى ما يقوم به بعض المنتسبين إليهم، حيث يدب الخوف إلى النفوس، ويتسبب ذلك في إضعاف وازع الإيمان في القلوب، فيفرط كثير من الناس في تمسكهم بالسمت النبوي الكريم، فهذا كله صد عن سبيل رب العالمين. وفي هذا العمل الذي لا يرضى عنه الله ولا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضى عنه المؤمنون، في هذا العمل فتح للباب للمتربصين ليرجوا إلى بلاد الإسلام، لأن الخطط التي تحاك ضد كل ما هو إسلامي أصبحت تظهر علنا بعد أن كانت تعمل في الخفاء، وذلك أن بعضا من أبناء المسلمين قد أبهروا العداوة بصورة خاطئة بالتعامل بالقتل والتخريب والتفجير والتدمير، ففتحوا الباب الموصد بأيديهم ليلجأ أعداء الملة إلى بلاد الإسلام وديار المسلمين. وفي هذا العمل حصول للفرقة والتنازع، وهذا يبث الأعمال المخالفة لشريعة الإسلام، فيكون ذلك عاملا هاما في بث الفرقة بين أفراد المسلمين، وفيه ضياع للأمن والأمان، لأن التفريط في جانب الأمن جريمة كبرى، ومن ضاع منه الأمن عاش في خوف وقلق واضطراب، فبدون الأمن لا يمكن أن يعيش الناس حياتهم. والمعلوم أن انفلات زمام الأمن في مجتمع هو فتح لبوابة الفتن والرعب والهلاك،

والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال جل وعلا: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق من الموبقات، فقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أخرجه البخاري. قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أخرجه البخاري. فمن تورط في شيء من ذلك فقد أمكن من نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا من صنيع إبليس، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أقبل اليوم مسلما ألبسه التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فيقول إبليس: أوشك أن يتزوج. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول إبليس: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك. فيقول: أنت أنت. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول إبليس: أنت أنت. ويلبسه التاج. أخرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم والألباني وغيرهما. فالتورط في الدم الحرام من أقبح ما يكون ومن أعظم ما يكون إثما ووزرا عند الله رب العالمين. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج من النار يوم القيامة عنق يتكلم يقول: قلت اليوم بثلاثة بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق. هكذا بإطلاق: ومن قتل نفسا بغير حق. فانطوى عليهم ذلك العنق من النار، فانطوى عليهم فقذفهم في غمرات جهنم. أخرجه الإمام أحمد والطبراني في المعجم الأوسط بإسناد صحيح. وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على الدماء المعصومة. وقتل الذمي والمعاهد والمستأمن ومن كان معهم حرام، لا يجوز بحال من الأحوال، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كله. وإذا كان قتل المعاهد والمستأمن والذمي خطأ قد أوجب الله تبارك وتعالى فيه الدية والكفارة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. والمسلمون في هذا العصر سواء تورطوا في فعل ذلك أم لم يتورطوا فيه ما زالت بهم الدعايات المغرضة حتى كرهوا أوطانهم الإسلامية، فهم لا يحافظون عليها إلا من رحم الله، وأكثرهم وإن كان متدينا لا يرى الحفاظ عليها من دين الله. وهذا أمر عجيب، لأن الدعايات المغرضة ما تزال تصب وتسكب في آذان المسلمين أن هذه الديار صارت ديار كفر، والتكفير شائع بائع يسري في شباب الأمة كالنار في الحشيش. وقد أثبتت الحوادث في التاريخ كل تاريخ الإسلام العظيم أنه لم يتصدى للتكفيريين أحد مثل أهل السنة، هم الذين يمتلكون الحجة، وهم الذين يدحضون الفرية، وهم الذين يكرون بجيش الحجة ورجلها وخيلها على أولئك التكفيريين والمبطلين حتى ينسبوا حججهم، لا يقوى على ذلك إلا أهل السنة. فمن أكبر الجرائم أن لا يكون لهؤلاء صوت عال في مقابلة هذه الحملة التكفيرية لأمة الإسلام حكاما ومحكومين من أجل صد هذا الزحف الهائج المائج الذي هو ولا كزحف التتر، وإنما هو يغزو القلوب والنفوس والعقول حتى يدمرها، وحتى تصير حربا على الإسلام وأهله، وحتى يسلموا بأيديهم، ويا سوء ما صنعت واجترحت أيديهم حتى يسلموا بأيديهم أوطانهم الإسلامية لأعداء الإسلام، وحتى تضيع مكاسب الإسلام في البلاد الإسلامية. وقد مر عليها من القرون ما مر يرفع فيها الأبان ويركع فيها ويسجد للرحيم الرحمن، ويتعامل فيها بالأخلاق الإسلامية، ويدعى فيها إلى الله، ويرتفع فيها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسأل الله أن يكف بأسهم، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يهدي شباب هذه الأمة إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.